التليفون ازنزح تلامتي وكل العالم دار زوالنا. التليفون ازنزح تلامتي وكل العالم دار زوالنا. التليفون ازنزح تلامتي وكل العالم دار زوالنا. الفاميلا دارت لامتي التليفون ازنزاف كلامتي تيك سوا الميا No.